نبدأ بذكر الحديث الأول. الحديث الأول حديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عمر أو من حديث أبي حفص أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل فاجعل عمدتك قال الله قال رسول الله. يعني أنا أتصور لو في أخ من إخواننا اتزنق يخطب جمعة أو كلف يعمل درس أو يذكر الناس في عرس في فرح في أي مناسبة، أنا أتخيل أنه سيقوم يحمد الله ويثني عليه ثم يذكر آية واحدة من كتاب الله عز وجل ينطقها نطقا صحيحا ويحوم حول معناها التفسير البسيط، ثم يذكر حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم يحوم حوله ويوضح معانيه، ثم يذكر مقولة واحدة للسلف الصالح وبيت من الشعر انتهت الخطبة. لكن بعض الناس يقول لك أنا اتزنقت، يقعد يتكلم يعني يعجن كلم ساعة كده ما تعرفش هو يقول إيه. ونصيحتي لإخواني الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى أن يقفوا مليا مع النصوص القرآنية والنصوص النبوية. لو أنا طلعت على المنبر وخطبت أو عملت درس أو الأخت عملت موعظة لزميلتها وتكلمت بآيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله، لا أحد يستطيع أن يقول إن أنا غلط. ليه؟ لأن عمدة الكتاب والسنة. ولذلك في فكر الآن يدعو يقول لك عاوزين المفكر الإسلام الكبير. إيه المفكر الإسلام الكبير؟ إن في بني آدم يقعد يتكلم لمدة ساعة لا يذكر نص من كتاب الله ولا نص من أحاديث رسول الله، وبالتالي بيتكلم عن فكر وإحنا نرد على الفكر بفكر. لا، بضاعتنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إذا أردت أن تتدارس أي حديث من أحاديث رسول الله فمدارسة هذا الحديث تبنى من وجهة نظري البسيطة المتواضعة على أمور خمس، عشان أفتح عيني كده وأقرأ حديث من أحاديث رسول الله لازم يجي في دماغي خمس نقاط. النقطة الأولى تخريج الحديث. نحن رأينا أخواننا كتب عظيمة تشرح أحاديث طويلة وفي النهاية تطلع الأحاديث موضوعة وما ألهاش النبي محمد ويبنى عليها أحكام شرعية ويناضل عنها، وهذا الأمر وقع فيه يعني من أدبنا مع الأئمة أصحاب المذاهب، لن نذكر أسماءهم، يعني في بعض الأئمة حتى من أصحاب المذاهب وقع في هذه النقطة لقلة يعني الأدوات التي تبصرهم بالأحاديث الصحيحة من الضعيفة. يجيب حديث ضعيف يبني من وراء حكم شرعي ويناضل عنه ويدافع عنه وفي النهاية يطلع الحديث ضعيف. يبقى أنا عشان ما تعيبش نفسي وأبذل مجهود، في بعض الناس بيطلعوا على المنابر أعزكم الله يجيب حديث موضوع. أنا أذكر مرة كان في دورة تدريبية للأئمة لمدة شهرين، وبعدين يحاضرنا كبار العلماء وكبار المفكرين والدعاء، فبعدين الدكتور المحاضر قال: يا جماعة احنا عاوزين شيخ من المشايخ يطلع يقول خطبة في عشر دقائق يعني، وبعدين هتعلقوا انتوا عليها بقى. فطلع واحد طبعا حليق خالص يعني، وطلع واقف قال: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلام في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحاطة. ده مش حديث خالص، ما هوش حاجة أصلا يعني، ما قال النبي ما قالش الكلام ده خالص. وراح راصص كمان حديثين ثلاثة موضوعين. طبعا الناس قالوا: انزل انت بتعمل ايه؟ يقول لك: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وكان بعض الناس مثلا يقول لي المشايخ ده المسجد ده سنيين, اقول له اه, فكل حاجه اقول وفي الحديث الصحيح. قال له طب ما هوش صحيح, ما تشوف ماذا تكتب. فاول حاجه ايها المسلم وانت تدعو الى الله بحديث النبي محمد تخريج الحديث, لا اطلب منك التحقيق وروى فلان وفلان وقعد ساعه في القصه, لا يكفي ان اقول والحمد لله فضل من الله ونعمه, نستطيع بزر اضغطه على الكمبيوتر اطلع الحديث ده صحيح ولا ضعيف. يبقى اول حاجه وانا سواء بدرس او بدرس حديث النبي محمد تخريج الحديث. اثنين, راوي الحديث, هذا مهم جدا. راوي الحديث كل ميسر لما خلق له. تجد عبد الله بن عباس دائما يروي احاديث العلم واحاديث الفقه واحاديث القران. ترى معاذ بن جبل رضي الله عنه كثيرا ما يروي احاديث الحلال والحرام, احاديث العلم العباده والتوحيد. فالصحابه قد يسمع من رسول الله الحديث 100 صحابي مع بعض, لكن لا ينقل هذا الحديث الا واحد او اثنين اللي هو حاسس الحديث. يعني ممكن مثلا نقول كلمة مفيدة في هذه الليلة, وبعدين الكلمة هذه ينساها جميع الناس إلا واحد, لأن الكلمة هذه لامست شيء عنده. فالرواه لهم صلة وطيدة بالحديث, ولذلك لا تتعجب أن يحفظ الصحابة حديث النبي محمد. ممكن الحديث يبقى طوله صفحة, المية اللي حاضرين ولا واحد يحفظه, واحد بس اللي يحفظه. ليه؟ لأن الواحد ده عايش عنده حاجة, عنده دين مثلا والحديث بيتكلم عن الدين, عنده مشكلة في, في, في, في, في الوسوسة والحديث بيتكلم عن علاج الوسوسة. فلذلك راوي الحديث له صلة مهمة جدا بالحديث. وطبعا يعني الحديث اللي معانا رواه عمر بن الخطاب. الأمر الثالث, مناسبة الحديث, هذه من الأهمية بمكان. مناسبة الحديث, فيه بعض الناس من المفكرين, والحقيقة مش عاوز أنغص هذا المجلس بذكر أسمائهم, قال لك القرآن والسنة دول ما كانوش بيعالجوا واقع ولا حاجة. ده أسلوب ربنا عمله كده عشان يضاهي العرب في أسلوبهم الأدبي, إنما لا في قصة نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا الكلام ده كله. يعني يعترف أن القرآن كلام الله لكن ما بيعالجش واقع, هذا ضرب من الكفر. فلما نقف على أسباب النزول يقوم نستريح. يعني وأنا أقرأ قول الله عز وجل, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقول إن الآية دي نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها لما رفضت أن تتزوج من زيد بن حارثة, يبقى تزوجت به ويعني فهمت الآية فأكرمها الله بأن أصبحت أما للمؤمنين وزوجة لأمير الأنبياء وسيد المرسلين وصاحبة النبي محمد في جنات النعيم صلى الله عليه وسلم. فذكرت الآية وذكرت أسباب النزول. المستمع لما يستمع هذا الكلام يعرف أن القرآن ده مش تمثيلية يعني, أو مش كلامه خلاص, لا ده حاجة ولها مناسبة. كذلك في سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مهم جدا أن أقف على مناسبة الحديث. أكيد حصل حاجة تخلي النبي يتكلم. يعني لما أقفل الصحابة السؤال على رسول الله قال ذروني ما تركتكم, ما تسألوش كتير يعني. ولما كان بعض الناس يمسكوا النبي وهو طالع على المنبر يقولوا له فلان عمل وفلان سوى, فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثني أحد عن أحد من أصحابي شيئا أكرهه فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. إذا أخي الحبيب لما تذكر مناسبة الحديث يبقى أنت بتتكلم بعلم شرعي, يبقى حديثة هو والحديث ده له مناسبة في الماضي. ومن حرصك على تبليغ كلام النبي محمد اجعل للحديث مناسبة فين؟ في الحاضر. يعني زمان هقول لكم كده, والسبب الذي دعاني أن أتكلم عن حديث إنما الأعمال بالنيات في هذا اللقاء, أولا لأن الكتاب اللي مقرر عليكم أول حديث فيه إنما الأعمال بالنيات, أدا واحد. نمرة اثنين, إن إحنا لسه في بدايات الدورة العلمية بهذا المعهد, يبقى مهم جدا أن نبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. ثالثا, إن كل العلماء الذين كتبوا التصانيف أو عشان أكون دقيق، جل العلماء معظمهم يعني الذين صنفوا في العلم بدأوا بحديث إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. يبقى أنت كده فعلا تقتنع تقول فأنا بتكلم حديث إنما الأعمال بالنيات لهذه الأسباب، لعلك تقول طب ليه ما فطتش على الحديث الثاني أو الثالث أو غير ذلك. فإذا كنت أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتبلغ كلمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تجعل لكلامك مناسبة. عندنا حاجة في الأوقاف اسمها إيه؟ محاضرات تنظيم الأسرة. وطبعا كان زمان تنظيم الأسرة إيه؟ على قدم وساق، ولد واحد يكفي وبنتي تكفي وكلام من ذا، وهنأكلهم منين؟ فبفضل الله أنا ومجموعة من المشايخ استطعنا أن نطوع هذه المحاضرات لصالح الإسلام ونهد الفكرة بتاعت إيه؟ بتاعت حتة تحديد النسل، لكن التنظيم بضوابطه الشرعية نتكلم عنه يعني. فطبعا المحاضرة كانت بعد العصر، وتورعت ألا ألقي المحاضرة وأتقاضى عليها أجرا. فقلت طيب أنا عندي درس المغرب والناس حاضرين العصر، الناس هتتغدى بعد العصر، مفيش درس أصلا في المعظم من المساجد العصر. فقلت والله في أكيد حد هيرن الموبايل وإحنا بنصلي، يقوم بعد الصلاة وعلق على إيه؟ على الموبايل. أقول يا أخوانا بالنسبة للموبايلات اللي فيها أغاني ومفروض نربي أبنائه، وادخل على الأسرة من إيه؟ من موضوع الموبايل. فشاء الله إن ما فيش ولا موبايل إيه؟ يرين. فعاوز أعمل الدرس بعد الصلاة، التفت إلى الناس قلت يا أخوانا جزاكم الله خيرا، أنا في كل مرة أسمع فيها صوت موبايل وأنا أصلي أحب أن أعلق، لكن أستحي من الناس حتى لا يحرج هذا الذي يعني موبايل اشتغل وكده. فالحمد لله فرصة إن ما فيش ولا واحد موبايله ضرب عشان نعلق على الموبايلات، وجعلت مناسبة للحديث يعني. فمهم جدا أن تقنع المستمع. الجماعة اللي بمثلوا بيخلونا نعيط وهم بمثلوا، والناس تبكي ولو بتبكي على ايه خايب ده بمثل، ويقنعوننا بهذه التفاهات. وظلوا سنوات وسنوات يدندنون مثلا على موضوع تنظيم الأسرة، يجيبوها الأول كده كاريكاتير أو كرتون حسنين ومحمدين، وبعدين بقت حقيقة، وبعدين وتطورت المسألة، وأقنعونا للأسف بالقضية التي يريدونها. فمهم جدا وأنت تبلغ عن رسول الله، إنما يصحش أنك تنقل حديث النبي وأنا قاعد فتح بوقي مش عارف أنت بتقول إيه. والله عز وجل يسامح الذين كانوا مثلا في الصغر يدرسوننا الحديث زي إيه؟ زي النفر كده وخلاص، تسرد الحديث وتعدي ما تشاه بينه حاجة. فطبعا مهم جدا أن أقف مع مناسبة الحديث، دي نمرة ثلاثة صح؟ ومهم جدا أنا أجعل للحديث مناسبة يعني، وأنا بتكلم أقول والسبب الذي دعاني أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات وجهة نظري بقى، واحد اثنين ثلاثة. الأمر الرابع شرح الحديث ولو شرح مبسط جدا، مش مطلوب مني إن أنا كالكتاب الذي بين أيديكم. وإخواننا مجتمعين في اللجنة التي كانت تقرر هذا المنهج قالوا طيب إحنا نريد من الشباب اللي هو سيحضر في هذه الدورة أن يتعرف على حديث النبي محمد بشيء من البساطة، فما احناش هنجيب الكتب بقى اللي هي فيها أولا وثانيا وعاشرا وتلتمية والأراء وتضارب الأقوال واختلاف العلماء، بل الكتاب مبسط كما بين أيديكم، مبسط ما شاء الله كده كله فوائد. وهذا منهج علمي عظيم جدا، انك تحول كلام الانشاء الى كلام فوائد، الفائده الاولى الفائده الثانيه. فالمطلوب ان تشرح حديث النبي، وليس مطلوب منك امام العوام ان انا اقعد اجيب ايه بقى قال ابن حجر ورد عليه ابن حزم وتبعهما الامام الذهبي في كتاب الكبائر فقال كذا، وتعقب الامام الذهبي الامام الذهبي الامام ابن كثير حيث رد عليه وقال كذا. طب الراجل ده بيقول ايه؟ لكن في الدروس العلميه المتخصصه هذا الكلام، هذا الكلام طيب، كلام أهل العلم. الأمر الخامس والأخير، لابد أن أستخرج من الحديث الدروس المستفادة وأربطها بالواقع، مهمة جدا دي، الدروس المستفادة وأربطها بالواقع. الخمس بنود دول أيها الأخ الكريم اجعلهم في كل حديث تتدارسه أو تدرسه من أحاديث رسول الله محمد. يبقى لو لو لو لو اتزنقت في موعظه وانت في فرح او انت واقف على المقابر او في اي مكان وانت في الاتوبيس وانت في مناسبه طلب منك تتكلم، تجيب الحديث وتجرى عليه الخمسه حاجات دول. نمره واحد الحديث يبقى صحيح ان شاء الله، ولو في فائده اقول الحديث يا اخواننا ده ضعيف لكن هناخذ ببعض الفوائد منه طالما مش متعلق باحكام شرعيه مثلا. اثنين راوي الحديث، أدي نبذة ولو مختصرة في سطرين ثلاثة عن راوي الحديث. ثلاثة اللي هي إيه؟ مناسبة الحديث، مهمة أو مناسبة الحديث. أيام أمن الدولة، لا أرجعه الله، يا ربي رجع أمن الدولة بس ما رجعش جهاز أمن الدولة. فالمهم قالوا مش هيخطب في الخلاء الجماعة اللي هم المشايخ السنيين. طب هم مين؟ قالوا أنا بعت لكم واحد يخطب. الواحد ده ما كانش حافظ إلا خطبة واحدة عن الموت. أو الله وقف في الملعب، ملعب الكرة الواسع، وقال أما بعد فإن العبد إذا مات يوم العيد، يوم العيد الصبح، إذا مات العبد وخرجت روحه وكذا وزعى فاعتبروا يا أولي الأبصار. طبعا المناسبة عيد يعني، فطبعا مناسبة الموضوع مهمة جدا. الأمر اللي بعد كده اللي هو إيه؟ شرح الحديث، ولو شرح مبسط خالص يعني، مش مطلوب مني أبقى الإمام ابن حجر في شرح صحيح البخاري، لكن في فترة من الفترات ممكن يبقى مطلوب مني ده. الأمر الأخير استخراج الدروس والعظات والعبر من كلام سيد البشر، وهذا أصله عنوان كتاب، ربنا يعينك وتعبيره، استخراج الدروس والعظات والعبر من كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. طب تعال بقى نجري هذه الأمور على الحديث الذي بين أيدينا. الأول الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. الحديث طبعا بين أيديكم من حديث أبي حفص. أبي حفص اللي هو عمر بن الخطاب. طب أبو حفص ده كنية صح؟ كنيته أبو حفص. قالوا حفص هذا ابن من أبناء سيدنا عمر، والبعض قال لا ده هي سيدة حفصة بس من غير الهاء كعائش يعني. المهم كنيته أبو حفص، وهو أمير المؤمنين. أول من لقب بأمير المؤمنين هو من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أذكركم يا أخواننا من باب حديث إنما الأعمال بالنيات، واحد يقول لك بس اللي مكتوب قدامنا واحد اثنين ثلاثة ما فيش فيه الكلام ده، كما قلت الكلام اللي هي الفوائد دي مراجعة لحضرتك بس، لكن مطلوب منك تتقرب إلى الله بذكر راوي الحديث. واحد يقول لك ركز لي على المهم في الجامعات الخاصة، يقول له إيه احذف الكتاب كله ما عدا صفحة 6 وصفحة 37، الصفحتين دول تذكروهم هيجي لكم منهم الامتحان. لا احنا ما احناش كده، نحن نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بذكر حديث النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وان شاء الله في امر يدور في ذهني بس هذا الامر اعدكم به بعد ذلك ليس الان، ان شاء الله الاول في الحديث سيكافئ بعمره، دي حاجه خاصة من عندي ما لهاش دعوه بالمعهد يعني. الأول في الحديث إن شاء الله في الامتحانات اللي يطلع الأول أو اللي تطلع الأولى في الحديث سيكافأ بعمرة، لكن هذا كلام كده إيه يحتاج إلى تأكيد وسنؤكد عليه بعد ذلك. أما نصطاد الزبون اللي هيدفع إيه، نصطاد بس الزبون اللي هيدفع ثمن العمرة يعني. فأبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما حضرتك بتتدارس الحديث لابد أن تتدارس اللي روى الحديث، الجيل الطيب الذي ربه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين ابن نفيل، ولد بعد عام الفيل ب13 سنة، يبقى كده وانت مغمض سيدنا عمر أصغر من النبي كم سنة؟ ب13 سنة، لأن النبي ولد في عام الفيل، وأسلم سنة 6 من بعثة النبي محمد، يبقى أسلم وعنده كم سنة؟ النبي بعث وعنده 40 سنة، كان سيدنا عمر وقتها عنده 27 سنة، بعد 6 سنين من البعثة أسلم سيدنا عمر، يبقى كان عنده كم؟ 33 سنة. ومات سيدنا عمر وعنده 63 سنة، والنبي مات وعنده كم سنة؟ 63 سنة. بس سيدنا النبي مات سنة 10 من الهجرة، 10 هجرية مات النبي محمد، سيدنا عمر مات سنة كم بقى؟ 23 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان سيدنا عمر هو أول من لقب بأمير المؤمنين. سيدنا أبو بكر كان اسمه إيه؟ خليفة رسول الله. سيدنا عمر أمير المؤمنين، وهو الذي انفرد برواية هذا الحديث. الجماعة اللي بقول لك مش عاوزين ناخد بأحاديث الأحاد، ايه يعني احاديث الاحاد؟ الحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع يعني يستحيل تواطؤهم على الكذب. حديث الاحاد في طبقه من طبقاته راوي واحد بس، فطبعا لو رفضنا حديث الأحاد هنرفض أحاديث كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذه دعوة يراد بها هدم الإسلام. حديث الأحاد يؤخذ به في الأحكام الشرعية. يعني عندك لما حولت القبلة، الرجل جواف قدام الناس وقال لهم إيه؟ أشهد أنني صليت الظهر مع رسول الله متجها ناحية الكعبة، فداروا في صلاتهم، يبقى أخذوا بحديث إيه؟ بخبر الواحد أهو. ولو واحد مثلا ولد في المستشفى اللي هي ورانا دي، مستشفى عمر رضي الله عن عمر بن الخطاب، زوجته ولدت وبعدين ممرضها تجيب لها طفل أو طفلة من الحضانة تقول له ده ابنك، ما هي وحده، طب ممكن تبدله. لكن اعتاد الناس ان خبر الواحد يؤخذ به، فكيف لا نأخذ بخبر الأحد في حديث النبي محمد؟ أهم حديث قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نزلت عليه الرسالة إلى أن مات، الحديث اللي بين إيدينا، إنما الأعمال بالنيات، ضربه مين؟ سيدنا عمر. يبقى ده حديث إيه؟ حديث أحد. فكيف لا نأخذ بأحاديث الأحد؟ طبعا هذه دعوة يراد بها هدم الإسلام وهدم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عليه مدار الإسلام، حديث إنما الأعمال بالنيات عليه مدار العمل. والعلماء افتتحوا كما قلت معظم مصنفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، زي الإمام النووي في كتاب الأربعين النووية، وزي الإمام النووي في كتاب إيه؟ رياض الصالحين، وزي الإمام البخاري في كتاب صحيح البخاري، وزي الإمام مسلم في كتاب صحيح مسلم. العلماء رحمة الله تعالى عليهم جعلوا هذا الحديث أصل من أصول الدين، فافتتحوا به الكتب حينما يتحدثوا مع الناس. قال الإمام البخاري: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أكثر فائدة من هذا الحديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات. طبعا حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. ما الفرق بين المسانيد والصحاح والسنن؟ ما الفرق بين المسانيد والصحاح والسنن؟ وها الإجابة هتيسر لك البحث في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المسانيد مجموعة من العلماء رحمة الله تعالى عليهم جمعوا كل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضرب مثال، تقول حدثني أخي عن ابن عمي عن خالي إن حصل النهاردة الصبح في ميدان التحرير كذا وكذا وكذا، ممكن الكلام ده يبقى صح، ممكن يكون إيه؟ ما هو الصح، لكن لا يعتب عليك أنت، أنت قلت حدثني، أحلت الكلام، حدثني فلان عن فلان. فأصحاب المسانيد جمعوا كل الروايات أو معظم الروايات التي فيها حديث النبي محمد، وقالوا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال كذا. كابن كثير مثلا في تفسيره يقول لك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال كذا، وممكن الحديث ذا يكون إيه؟ ضعيف. لكن هو نقول له جزاك الله خيرا أن أسندت الكلام عن فلان عن فلان حتى وصلت إلى رسول الله. جم مجموعة تانية قالوا احنا عاوزين نطلع الصحيح من المسند. الصحيح منين؟ من المسند. فجابوا الكتب المسندة دي إلى رسول الله وبدأوا يدرسون علم الرجال. قال لك فلان ده كان بيكذب، لا بشيل الحديث بتاعه منقطع مثلا. وخرجوا من الأسانيد الكتب اللي هي إيه؟ الصحيحة. جاء الإمام البخاري والإمام مسلم طلع من الصحيح صحيح. أما بالنسبة للسنن رواه أبو داود فين؟ في سننه. والبيهقي في إيه؟ في سننه. إيه قصة السنن دي؟ جاء مجموعة ثالثة من العلماء قالوا والله إحنا هنكتب الفقه ونبوب الفقه بحديث النبي محمد. فروحوا جايبين كتاب الطهارة، وبعدين قبل كتاب النجاسات، وبعدين قضاء الحاجة، وبعدين الصلاة، وبعدين الزكاة، وشعائر الإسلام وأركان الإسلام، وكتبوا الفقه. لكن الفقه زي ما تفتح مثلا الكتاب تلاقي ما هو مصدر الحكم الفقه بإيه؟ بحديث النبي محمد. يبقى هو أخذ كلام النبي محمد، شوف خدمة العلماء لحديث النبي محمد، أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك كتب الفقه دي أنا سأبوبها تبويبا حديثيا، أو سأبوب الأحاديث تبويبا فقهيا. فيبقى لما عندنا أصحاب السنن، أصحاب السنن اللي هم إيه؟ الكتاب حديث وفقه في نفس الوقت، هو كتاب حديث ولكن مبوب حسب التبويب إيه؟ الفقهي. زي إيه؟ سنن أبو داود كسنن أبي داود. أيضا عندك كتاب الإمام الشوكاني، الإمام الشوكاني اللي هي نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار عن سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم، واخد نفس المنهج، هو بتكلم في فقه بس على تبويب الإيه؟ أو حديث على التبويب الفقهي. سبب الحديث احنا قلنا بقى تخريج الحديث وبعدين راوي الحديث وبعدين سبب الحديث. سبب الحديث العلماء ذكروا طبعا يجوز أن أجري الحديث يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن له سبب، أن هناك رجلا أراد أن يتزوج بامرأة تدعى المرأة بأم قيس، فهاجرت المرأة فهاجر خلفها ليتزوجها، فسمي بمهاجري أم قيس، سمي بمهاجر إيه؟ أم قيس. فرح أيل النبي الحديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم حجر اللي احسب ده وقت بدل ضايع ان شاء الله. جزاك الله خير. انما الاعمال بالنيات، طبعا عشان هنراعي التخفيف في حته اللغه، وانما دي ايه؟ انما دي بالظبط يعني تساوي مفيش عمل الا بنيه، لا يوجد على وجه الارض عمل الا بنيه. انما الاعمال بالنيات كقوله صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعه نفر مش لخمسه، حصر النبي وقصر الدنيا على كم نفر؟ على اربعه نفر، كقوله إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إنما أنا بشر، إنما، فإنما الأعمال بالنيات تساوي مفيش حاجة في هذه الدنيا من الأعمال إلا بنية. إنما إلهكم الله تساوي لا إله إلا الله، يعني لا يوجد إله إلا الله، مفيش إله إلا الله، تساوي بالضبط لا إله إلا الله، اسمه أسلوب حصر وكسر. إنما الأعمال بالنيات، يعني أي عمل يا مسلم على وجه الأرض لا بد له من نية. كلام ده خطير جدا، لأن هتشوف إن في ناس بتتعب وتعمل أعمال ومش واخد حسنات خالص، ليه؟ لأن ما فيش نية. إنما الأعمال بالنيات، هل يدخل القول في العمل؟ آه يدخل، لأن القول إيه؟ عمل. عمل مين؟ عمل اللسان. إنما الأعمال بالنيات، عند حضرتك أعمال القلب، أعمال القلب زي إيه؟ الحب، الخوف، الرجاء، الإخبات، الإنابة، دي كلها من أعمال إيه؟ القلب. التفكر دي أعمال القلب، فأعمال القلب لا تكون إلا بنية. وأعمال اللسان زي الكلام قراءة القرآن لا تكون إلا بنية. وأعمال الجوارح، عندك في أعمال الجوارح الصلاة مثلا لا تكون إلا بنية. والأعمال المالية، هناك عبادات مالية زي إيه؟ زي الزكاة مثلا وزي الصدقات. إذن كل الأعمال على وجه الأرض لا تكون إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. النيات جمع نية، وهي القصد، فلان نوى كذا يعني قصد كذا، ومحلها القلب. طب هل يجوز الجهر بالنية؟ لا يجوز الجهر بالنية، ولا حتى في الحج. انت في الحج بتقول نسك، لبيك اللهم عمرة مثلا متمتعا بها الى الحج، انما نيتك، نيتك من قلبك انك هتحج، فانت حتى لما تجهر بتجهر بالتلبية، مش ان هي النية مش نويت الحج، لا ده هو هي تركيبتها كده. كان زمان يقول لك نويت اصلي الظهر اربع ركعات مؤتمن بهذا الامام في مسجد عمر الخطاب خلف الامام كذا واقف في الصف الفلاني والكلام ده، طبعا لا يجوز. ليه؟ ليه لا يجوز؟ طب اللي قال كده ابائنا واجدادنا اللي قالوا كده يا جماعه، نقول له انت اثم؟ لا، نقول له العمل ده غلط، لان بعض الناس يقول انت مبتدع ولا انت وارد على جنه، والكلام ده السكه ده غلط خالص. يعني الامام ابن القيم بيقول لك بالضبط زي ما واحد يجي ياكل مثلا، ما بيقولش نويت اكل، نويت اكل مبتدئا بالرز، مثنيا بالشوربه، خاتما باللحمه، واكل كذا. ما تاكل انت جعان بتاكل، فايه العبره؟ انت تريد ان تصلي، فايه بتصلي، تقول الله اكبر، في نيتك ان تصلي. انما الاعمال بالنيات، فلا يجوز الجهر بالنيه. النيه هي قصد الشيء مقترنا بفعله. حكم النيه ايه؟ لبيك اللهم عمره، هذا نسك، التركيبه دي على بعضها اسمها نسك. لكن جميع النوايا فين؟ في السر. جميع النوايا محلها القلب، لكن لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجا وعمره، النسك كده، يعني تركيبه النسك بهذه الهيئه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو انا جيت على واحد مثلا نايم أو عقله تايه أو إلى آخره، وقلت له قل وراء لبيك اللهم حجا وعمر وموش ناوي، هل دخل في النسك؟ الجواب لا. يعني فالنية محلها القلب، وحكمها الوجوب، حكمها الوجوب، لأن ترك النية يحبط العمل، وما فيش نية، محلها القلب. طيب ما حكم العمل الخالي من النية؟ لو حد عنده جواب، ما حكم العمل الخالي من النية؟ اتفضل. بطل. تضرب مثال حكم العمل. طب انا هضرب مثال، رجل وقف ليصلي، وقف ليصلي بغير نية، زي المخبرين اللي كانوا في امن الدولة، واقف معاه كده في الجامع وليس عنده نية، فلا شك ان الصلاة ايه؟ باطلة، ما هو منواش اصلا. طيب العمل الشرعي، العمل الشرعي الذي أعمله كالصلاة، إن لم يكن فيه نية فهو إيه؟ فهو باطل. الصلاة إن كان فيه نية خير، لا ليس فيه نية خير، يعني نية اللي إن أنا أصلي، فهو إيه؟ فهو باطل. أو وجدت فيه نية شر، فهو إيه برضه؟ باطل. يعني واحد إيه واقف يصلي ما بصليش لله، اما في نيه بس مش لله، يبقى العمل ده ايه؟ باطل. طيب تعالى بقى لي الاعمال اللي هي المباحه، زي الاكل مثلا، الاكل ده عمل مباح، اذا كان في الاكل نيه صالحه يبقى العمل ايه؟ صالح، اخذ عليه اجر. يعني باكل عشان اتقوى على العباده، اتقوى على قراءه القران، اتقوى على الحفاظ على حق الحياه الذي وهبني الله اياه، يبقى اخذ اجر. طيب انا وقفت جلست لاكل وعندي نيه سوء، يبقى اخذ ايه؟ اخذ وزر، اخذ ذنب. اقول والله انا هاكل عشان يبقى عندي عضلات مجانس، استطيع ان انا اضرب الناس، واستطيع ان انا مش عارف ايه، او هاكل عشان استطيع ان انا اظلم او افعل كذا، يبقى انا باكل واخد هنا وزر. طب واحد اكل بقى ايه من عيني من جوعه، ولا فكر في نيه حلال وحرام، هجم على الاكل، واخد بالك؟ فنسفه نسفا، هجم على الطعام فنسفه نسفا، هذا ياخذ اجر ولا ياخذ وزر؟ ولا ياخذ وزر ولا ياخذ اجر. شوف قد ايه يا اخواننا نحن مقصرون في هذا الكم الهائل من الحسنات. أبواب والله خير، خير ربنا بعته لنا، ونغفل عنه بسبب عدم دراسة مثل هذه الأحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن زرع وردا جنى وردا، ومن زرع شوكا جنى شوكا، وإنما لكل امرئ ما نوى. بالضبط. هتخلي نيتك نص نص، هيبقى الأجر نص نص. هتخلي نيتك ربع ربع، الأجر ربع ربع. هتخلي ما فيش نية خالص، زي واحدة اتحرقت مثلا وبعدين راحت لابسة الحجاب ولا لابسة النقاب ولا، عشان النية دي، فطبعا هتاخد وزر، مش هتاخد أجر. أو حتى لو ما خدتش وزر مش هتاخد حاجة خالص، فلابد ان يكون في هناك نيه. نية. ممكن اللي حرقت دي تعتبر هذا الحجاب توبة إلى الله سبحانه وتعالى وتستر جسدها وحتى لا تشكو الله لخلقه. ما في ناس بيشحتوا بالحرق بتاعهم، هيقول لك شوف رجلي وشوف ودني وشوف إيدي. فيستطيع المرء أن يعدد للعمل الواحد عدة نوايا يؤجر. وهذا هو الفرق بين طالب العلم وغيره. أضرب مثال، حضرتك خرجت من بيتك لتصلي، توضيت، دخلت الجامع وصليت، ما شاء الله تاخذ 27 ايه درجة. غيرك توضأ وهو يستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته الأولى تحط عنه خطيئة والأخرى ترفعه درجة. نية. ثم توضأ بنية إن شاء الوضوء ده سيحميه وسيعصمه من الشيطان، لا هينظر لامرأة وهو ماشي رايح المسجد، ولو واحد استفزه مش هرد عليه، هذه نية. ثم ينوي كذلك إماطة الأذى عن الطريق، هذه نية. إلقاء السلام على من عرف ومن لم يعرف، هذه نية. بالمرة هيخبط على جاره وهو رايح يصلي، يحدف له نص قلب طوب في الشباك عشان إيه يوقظه للصلاة، يقوم يروح يصلي معاه، هذه نية. كذلك يدخل، سيدخل المسجد بقدمه اليمنى وسيصلي تحية المسجد، يقول لك بقى لو لقيت الشيخ كده ربنا هداه وقال لنا درس علم، يا سلام، يبقى دي نية. وبعدين قال لك ده فلان ما جاش بقاله 3 ايام، هاخد 2 من اصحابي واحتمال نروح نزوره كده، هذه نية. شوف عدة نوايا لعمل واحد. التاني اللي توضى وراح يصلي خد اجر ولا لا؟ اخد اجر. لكن هذا الذي عدد النوايا في العمل هذا ناصح، هذا يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. في أجهزة بيجيبوها في التلفزيونات في الإعلانات، يقول لك الجهاز ده ينفع تستخدمه وانت راكب السيارة، تستخدمه وانت قاعد على السرير، وتستخدمه وانت نايم، وتستخدمه في الشارع، وتستخدمه وتعمله كذا وتعمله كذا، يعني جهاز واحد متعدد الأغراض. فالمطلوب منك أيها المسلم أن تعمل عمل واحد بعدة نوايا تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث. من يذكر منكم أيها الكرام شرط أو يذكر شرطي قبول العمل؟ العمل المقبول له شرطان. الشرط الأول، اتفضل يا مولانا. الإخلاص. الشرط الثاني، متابعة السنة. طيب، هل احتوى هذا الحديث الكريم على شرط من شروط الإخلاص، شرط من شروط قبول العمل؟ احتوى على ايه؟ ألمح بفهمي وأسأل الله أن يكون صوابا أن الحديث قد احتوى على الشرط الثاني. هذا بتأملي كده في الحديث لمحت كده، مع أني ما قرأتهاش لحد من العلماء، يعني الحديث احتوى على الشرط الثاني. لا، وإنما لكل امرئ ما نوى، دي في ايه؟ دي في النية. اتفضل يا أخي. ضرب النبي المثل في هذا الحديث بأمر موافق للسنة، اللي هي ايه؟ الهجرة. ما هي الهجرة؟ مش الهجرة دي سنة؟ ها، الهجرة دي سنة، يعني فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة معناها الطريقة، السنة. وواحد يقول لك اوعى تبقى سني، يعني اكفر بقى، اوعى تمشي على طريقة النبي. قل له إذا كنت تقصد بالسنة اللحية ولا السواك ولا كذا، ليس هذا المقصود من السنة، هذا جزء من السنة. المقصود بالسنة طريقة النبي محمد، سنن أو سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كان قبلكم. فحذروا، قل له بقى وتقول له وعتبقى سني، كلمة دي خطيرة جدا يعني. فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الحديث، ضرب النبي المثل بإيه؟ بالمتابعة. إن فيه نية وفيه متابعة للنبي. أتابع النبي في إيه؟ في الهجرة. يبقى كده نلمح من الحديث ان فيه احتوى على الامر، على الامرين. صليت على حبيبك صلى الله عليه وسلم، اذا لا يقبل الله منك العمل الا بالاخلاص وموافقة هدي سيد الناس صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. سئل الفضيل ايه معنى الكلام ده؟ قال: اخلصه واصوبه. قالوا ايه برضو المعنى؟ قال: ان العمل اذا كان خالصا ولم يق صوابا لم يقبل. وإن العمل إذا كان صوابا ولم يق خالصا لم يقبل. والخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله. قال جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا موافقا للسنة صالحا، ولا يشرك، يعني يبقى مخلص، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب مولانا، ما حكم العمل إذا كان خالصا ولم يك صوابا؟ نضرب مثال: واحد واقف يصلي بس بصلي غلط، لكن هو من جواه ايه؟ مخلص، مخلص بس بصلي غلط، أو بصلي من غير وضوء. هو مخلص لكن افتقد شرط اللي هو ايه؟ موافقة السنة. شوف القضية خطيرة ازاي. العمل باطل. الثلاثة الذين تقالوا أعمالهم بجوار أعمال النبي محمد كانوا مخلصين ولا لا؟ حد يشكك في ده؟ قال أحدهم: أنا أصوم الظهر أبدا، والثاني: أنا أقوم الليل أبدا، والثالث: أنا لا أتزوج النساء. النبي لما سمع الكلام ده قال إيه؟ قال: لا لا، الكلام ده مش تبعنا، أنا أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عندك بقى كان فترة من الفترات أجدادنا وأبائنا وأمهاتنا وجيل، يعني جيل كده طائع لله بس بيعمل حاجة غلط، مسكين العمل بتاعه إيه؟ العمل بتاعه مردود، مع إن عندهم إخلاص، لكن هو بقى ربنا يعذره بجهلي ولا لا؟ دي مش بتاعتي بقى. ها؟ يقول له: أنت بتصلي غلط، ولا أنت وارد على جنة، ولا أنت. أقول له: لا لا لا لا، أقول له: أنت صلاتك غلط، هل ربنا يعذرك بجهلك ولا لا؟ هل ربنا هيسامحك ولا يعفو عنك؟ الخط ده مش بتاعي. نعم. ولو هو الوقت نبهته وفضل مصر على الأمر ده، حكمه على الله. أنا الأخ بقول: أنا نبهته وفضل مصر على القصة دي، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أنا دوري التذكير. وإخواننا أقول: لا ينبغي أن نغفل عن عامل الوقت. الجيل الذي ربي على الخضوع بقاله 30 أو 50 أو 60 سنة لا يمكن أن ينصلح حاله في طرفة عين. الجيل الذي ربي على البدع والأهواء لا يمكن أن ينصلح حاله في طرفة عين. لا ينبغي أن نغفل أبدا عامل الوقت، ولا نتعجل ثمرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل نحن ندعو والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فقد تدعو في لحظة وتلامس كلماتك شغاف القلب. القلب الضلمة ده تطلع الكلمة بتاعتك تروح لطعة على الزر، القلب ينور، وممكن تقعد تدور في القلب وتنصح ولا تأتي ثمرة. فقصة هداية الناس ليست بأيدينا، فقط أنا أذكر بالأسلوب الهادئ الجميل الذي علمنا إياه البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى العمل إذا كان خالصا ولم يق صوابا لم يقبل. طب العكس، واحد عمل صواب، يعني بيصلي صلاة النبي محمد، ولكن ما عندوش إخلاص، برضو لا يقبل. عندك الثلاثة الذين هم أول من تصعر بهم النار: العالم، القارئ للقرآن، المتصدق الذي خرج يجاهد في سبيل الله. والثلاثة أعملهم موافقة للسنة ولا لا؟ على السنة بالضبط، ولكنهم فقدوا شرط الإخلاص. نسأل الله أن نرزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. حكم العمل الخالي من أي نية، كأنه ما تعملش، يعني واحد عمل مش عنده أي نية خالص، كأنه ما تعملش، يبقى تعب نفسه على الفاضي. وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ من ذكر أو إيه أو أنثى، لكل امرئ ما نوى. هل يجوز أن تعمل عملا مباحا بغير نية؟ قلنا هتعمله بس مش هتاخد إيه، مش هتاخد عليه أجر. طيب ما حكم العمل المباح بنية السوء؟ هتاخد بقى عليه وزر. عمل مباح خالص بس نيتي سوء فيه، ستأخذ عليه وزر، مش انت يعني الأبعد. ما حكم العمل المباح بنية الخير؟ هتاخد عليه أجر. ثم قل عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا ضرب للمثل لا ينبغي أن نغفل، ونحن ندعو إلى الله من ضرب المثل. القرآن علمنا ضرب الأمثال، القرآن مليء بالأمثال، والعلماء ما شاء الله قال لك الأمثال في القرآن الكريم، فالعلماء اجتزأوا الأمثال من القرآن الكريم وألفوا فيها مؤلفات، الأمثال في السنة النبوية الشريفة. فطبعا هذا من خدمة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ضرب بالمثل، ومعظم أحاديث النبي فيها ضرب مثل، يقدم النبي مثال، النبي المثل إيه وهو له مناسبة المثل ده. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، حتى لو كان ناوي وما عملش العمل. احنا طبعا النهاردة اليوم خلص أول يوم في السنة الهجرية الجديدة، طبعا ناسينها نظرا للكرب والهم والنكد اللي احنا عايشين فيه. صلى الله أن يفرج كربنا وأن يزيل همنا وأن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. فرجل ده صمم على الهجرة رضي الله عنه، قالوا له أنت مريض هتموت في الطريق، قال لا برضو هاجر، وبالفعل مات في الطريق. فبعض الصحابة قالوا ياه لو كان بس فضل شوية لعند ما كان شاف يعني نفسه في المدينة كان كتب الله له أجر المهاجرين. فالآية نزلت إيه؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. تجار الآخرة يتاجرون مع الله بالنية قبل العمل. والأئمة لما بوبوا في كتبهم قالوا النية، باب النية قبل القول والعمل، زي الإمام البخاري النية قبل القول والعمل. فبإمكانك أن تدخل الجنة بنيتك ولو لم تعمل عمل واحد. من يذكر حديث الإمام البخاري في حديث قاتل الماء، الرجل قتل 99 نفس وكملهم بالمية وغفر الله له ولم يركع لله راكعة، طب ربنا غفر له بسبب ايه؟ بنيته. ولو لخشيت الإطالة لذكرت قصته. واحد أسلم في غزوة أحد، اشمعنى يعني في الغزوة هو كده أسلم في غزوة أحد، وتبع رسول الله في المعركة وجا جنب النبي وشهد بالشهادتين. واجب الوقت هنا الجهاد، في حاجة اسمها واجب ايه؟ الوقت. من فعل لسه بقى هيروح يغتسل وهيروح يصلي، احنا بنقاتل، فواجب الوقت حتى ما عليه ان يقاتل. لسه بيرفع سيف يقول راح ميت، فشهد النبي له بالجنة، لم يركع لله ركعة. كم نحن مفرطون في هذا الحق. يعني أرى بعض الناس يقول يا اخي والله ما انت مدخن، يقول لي طب لازمتها ايه؟ طب انا الصبح هدخن. اقول بس ان وخير كده يمكن تموت في ليلتك، تموت وانت ايه طيب الى الله سبحانه وتعالى. عاوزين نروج بيننا وبين نسائنا وبناتنا واخواننا موضوع النية ده. ام محمد الفاتح وهي بتربيه عشان يفتح القسطنطينية، كان ممكن ما يفتحهاش بس هتؤجر على النية، وفعلا فتح القسطنطينية. فاربي ولدي على الجهاد في سبيل الله، اربي ولدي لو كان ولا بد اجيب له مسدس في العيد ولا بتاع، اقول المسدس ده عشان تموت باليهود، المسدس اوصي عندك عقيدة الولاء والبراء. بس هو حد من الاعلام يسمعك يقول لك بربع الارهاب من صغر. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، يا سلام، فهجرته الى الله ورسوله بالضبط، ولا يظلم ربك احدا. كان ممكن ربنا يقول فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فله ذلك، لكن عشان حتى تؤجر على النية فهجرته إلى الله ورسوله بالملي. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا نشكك في أحد. اليوفط اللي مالي البلد دي من الناس نزلين انتخابات بالمئات، أقول له واحد مين ده؟ يقول لي والله ما أعرفه. أسأله مين ده؟ والله ما أعرفه. احنا انت يعني فعلا انت تطلب الاماره؟ الاماره لا تطلب. انت فعلا نيتك خير؟ لا نشكك في نواياك كما قلت يعني، ولكن في مبشرات، في اشياء تدلل على ان هذا العمل عمل يعني مشروع او عمل غير مشروع. فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. الإمام ابن القيم يقول طبعا الهجرة هي الترك، واحد هجر واحد يعني ايه تركه سابه يعني، والانتقال من مكان إلى مكان، وشرعا مفارقة دار الكفر، مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، دي الهجرة. الهجرة نوعان كما قال الإمام ابن القيم، هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وهجرة المعاصي. طيب قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، حديث صحيح، ولكن جهاد وإيه ونية. طيب لو واحد الوقت ساكن في أمريكا مثلا أو في دولة كافرة وحاسس أنه يفتن في دينه، واحد مسلم، فهل يهاجر إلى بلاد الإسلام أم لا؟ يهاجر. فلماذا قال النبي لا هجرة بعد الفتح؟ أي لا هجرة على ما وعد الله به المهاجرين من الصحابة بعد الفتح. يعني عشان واحد يهاجر النهاردة ويقول لك يحط رأسه برأس الصحابي، لا، ده التانية هجرة كان معاها إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، كان معاها إيه؟ غفران من الله سبحانه وتعالى، كان معاها إيه؟ حسن الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان معاها إن ربنا يكتب للمهاجر أجران، كان معاها خير كثير. فمعنى قول النبي لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة كالتي فعلها الصحابة بعد الفتح، لأن فيه ناس راحوا يهاجروا بعد فتح مكة، في ناس راحوا المدينة يهاجروا، النبي قال لهم لا، انت عاوز تسوي نفسك يعني بابو بكر وعمر، لا، لا هجرة بعد الفتح، لكن ستظل الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إلى يوم القيامة، لكن ليس بالمعنى الأول فين في الهجرة. النوع الثاني أن تهجر المعصية إلى الطاعة، أن تهجر المعصية إلى الطاعة، وهذا النوع في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، من يذكره؟ نعم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فهذا النوع الثاني من الهجرة. طيب هل يجوز أن أهاجر من ديار الإسلام إلى ديار الكفر؟ طب الجماعة اللي بروحوا بحضر الدكتوراه في أمريكا وحضر ماجستير في إيطاليا ومش عارف هو بيعمل إيه، يجوز بإيه؟ بشروط. يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون هناك ضرورة شرعية للرحلة دي، يعني واحد ينفع ياخد دكتوراه من مصر وينفع ياخدها من أمريكا، زي العجب العجاب العجيب إن هو حاصل على الدكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، حاجة كده يعني، حاصل على الدكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، الله. طب ومصر؟ فلو انا اروح اخد دكتوراه من فرنسا او من امريكا واخد زيها في مصر، بس التاني هيبقى فيها شوية حاجات رشوة عشان ابقى عميل والى اخره، لا يجوز عند هذه في هذا الوقت. ليه؟ لان ينفع اخد المطلب بتاعي من مكان تاني. الشرط الثاني يبقى لازم يبقى فيه ضرورة. الامر الثاني ان اكون على قدر بالعلم الشرعي، عندي قدر من العلم الشرعي، يعني انا رايح بين الكفار وبلغ دين الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث أن أأمن على نفس الفتنة، أن أأمن على نفس إيه؟ الفتنة، سواء فتنة الشهوات أو فتنة إيه؟ أو فتنة الشبهات. الشرط اللي بعد كده أن يكون عندي أستطيع أن أرد عن الشبهات التي تثار حول ديني. النقطة اللي بعد كده ألا أعمل في عمل فيه امتهان، أربع عند واحد كافر يزلني واحتقرني ولا يخليني أعرف أصلي ولا صوم. فطبعا هذه الشروط إذا تحققت فيجوز، مش بقى يجب، يجوز إذا ذهب المرء إلى ديار الكفر بهذه الأشياء التي ذكرناها. نعم. أي نعم لا حرج، هذا هجرة مباحة، واحد في بلد مسلم ضيق عليه فهاجر إلى بلد آخر، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فيجوز أن أهاجر من مكان يضيق علي فيه. طيب أنا ساكن مثلا في بلد محافظة في مصر، والمحافظة فيه فيها بدع وفيها أهواء وفيها محرمات وفيها معرفش إيه شواطئ عارية وفيها وفيها وفيها، وأنا ما فيش فيها صفة من دول، لا أنا هعرف أدعو إلى الله ولا هأمن على نفسي، يبقى ينبغي علي أن أهاجر إلى بلد إيه؟ إلى بلد آخر أستطيع أن أتمكن فيه من إقامة دين الله ومن إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. الهجرة لا ينبغي أن ننساها، نروج لحادثة الهجرة، أعلم أبنائي وإخواني الشهور الهجرية أعدها لهم عشان يحفظوها، أذكر من أعرفهم بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالبطولات التي حدثت في الهجرة استفادة أيضا من هذا الحديث. على سبيل السرعة، الحديث طبعا في الكتاب الذي بين أيديكم في حوالي 15 فائدة، أنا أتصور أن 10 فوائد الأول فيهم غنى عن 5 التانيين، يعني 15 فائدة دول أول 10 فوائد، 5 اللي بعدهم عايدين الحاجات. طبعا أن العمل الخالي عن القصد لغو لا يترتب عليه حكم ولا جزاء، وده قلناه. 2 اشتراط النية في كل عبادة قلبية أو بدنية أو مالية، وأضرب لك الأمثلة. 3 لا أنه لا يفرق بين الأعمال المتشابهة إلا في الصورة المتشابهة في الصورة إلا في النية، يعني ممكن 2 بيصلوا جنب بعض، واحد صلاته مقبولة والتاني إيه مردودة، فالتفريق في الأعمال بيكون بالنية. ابتناء العمل على النية صلاحا وفسادا، أي عمل مبني على النية صلاحا وفسادا. أنه لا يحصل للمكلف من عمله إلا ما نوى، وده أسلوب الحصر والقصد، وإنما لكل امرئ ما نوى. وجوب إخلاص العمل لله، تحريم العمل لغير الله، مشروعية الهجرة من بلد الشرك إلى الإسلام، وجوب الإخلاص في الهجرة، وذلك بأن تكون لله ورسوله. 10 أن من أخلص في عمله حصل له مراده حكما وجزاء، فعمله يكون صحيحا ويترتب عليه الثواب إذا تحققت شروط العمل. هذه 10 فوائد أظن أن فيها غنى عن 5 الباقية. هذا، وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في موازين حسنتين يوم القيامة. لا يجوز انتخاب غير المسلم، لا يجوز انتخاب غير المسلم، لأن انتخاب غير المسلم ده هو هيصنع دستور، وهو هيشرع دستور، وهو هيبني رئيس الدولة، فلا يجوز انتخاب غير المسلم. وهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. طيب الخمس أحاديث الباقية، الأربع أحاديث الباقية هم دول قراءة يعني، بس مقررين يعني، بس ما هم الشرح. طبعا الوقت ضاق بنا أن نذكرهم، إن شاء الله المرة القادمة نعلق عليهم.